لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس نعم لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراءهم واشتروا به فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا تعاليك أمشي ممدوح ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب Thank you. Thank you. الشيخ ممدوح بن الحصن. جميل يا سيدنا، ربنا يفتح عليك يا رب. فالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ولله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أنا الملك. يا رب ربنا

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ يشترون بآيات الله المسيح نعم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى إن الله سريع يا السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة عالم الجمهورية الحاج محروس الصغير والمقيم بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 ومدينة الزقازيق بجوار منطقة التجنيد والصالة المغطاة والذي يطلب تليفونيا 227-39-91 وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية وشكر الله سعيكم جميعا.